الثانية وأعطينا الإنسان تال. الثانية وأعطينا الإنسان تال. الله يستر عليك. وصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. أي والله حملت أمك الله الله الله يستر عليك. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله الله أيوة الله الله نعم حملت أمك وأبتك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الله يتعبد. الله حتى إذا بلغ أشده الله الدعاء ده يا اخوي الدعاء ده والنبي. الله اللهم صل على النبي يا صلاة النبي. الله قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت أولئك الذين Oh, no! وقاتل

مخلدون بأكواب

جميل. جزاء بما كانوا يعملون. الله على كيفك. اللهم صل على النبي. الله صل على النبي. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضر النبي. الله اكبر. اصحاب اليمين اصحاب اليمين Amen. الله. اجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله، اي والله ذك لأصحاب اليمين. الله ان انشاء لهن انشاء. انت اللي بتفتح على نفسك الابواب. ثاني وهات ثاني ونقول لك ثاني No! الله الله يسعدك الله. قادر يا سيدي جل جلاله. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله محمد رسول الله. أفرأيتم النار التي العالمين حقا انه القران بهذا الحديث انتم مدينون لله ايوه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون لسان النبي، إنه لقرآن كريم النبي تابع الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سلام. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله الله وبعدين وبعدين بقى فبهذا الحديث أنتم مجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ملعونا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم قوم. ايوه ايوه يا سيدي. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها المقربين تاني. ايوه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله وحياة النبي تاني. وحياة للنبي. الله الله يستر عليك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله. الله الله الله. إن هذا لهو حق اليتيم. إن هذا لهو حق اليتيم. فسبح باسم ربك العظيم. مشركون. أيوة الله الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة سيدي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله الله. أنتم أشد خلقا للسماء. أأنتم بل إذا الله الله. اللهم صل على النبي. الله ثاني وثاني والرابع يعني. ما من عند ربنا يعني. قول اللهم صل على النبي. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أي والله أي والله. الله يفتح عليك. أنتم أشد خلقا للسماء. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على كيفك انت بقى. على كيفك. الله يفتح عليك. الله الله. ما شاء الله على عبد ربي. رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

هو العليم الحكيم. الله الله الله. أخرج منا ما يا جميل. ايوة الله. ايوة خلال السماء والطارق. الله. الله. الله. وما ادريك ما الطارق. النجم السماء الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق. أيوة الله. خلق مما الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الله. هذا طلب الشيخ ابو المجد. الله الله اكبر والعزه لله. حقا فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء تخرج من بين الصلب والترائب. نعم نعم يا سيدي. نعم الله اكبر. الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. الله الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ان برضه زي الشيخ مصطفى مقبول والسماء ذات الراجع انه على رجعي لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ايوه يا سيدي سبحان العاطي والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا اللهم صل على النبي اوعى وجهك عجلك وما تقولهاش اكثر من 10 اياك نعبد واياك نستعين مالك يوم الدين يا كلام